كل طفل كل طفلة شمعة فوق الطريق، غرسة تحمل فلة وبعينها بريق. كل طفل كل طفلة شمعة فوق الطريق، غرسة تحمل فلة وبعينها بريق. تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر، تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر، فإذا الأطفال وعد وانتظار في العيون، فإذا الأطفال وعد وانتظار في العيون، وسطور قد أضاءت بالمعالي والفتون، وسطور قد أضاءت بالمعالي والفتون. تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر، تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر. كل طفل كل طفلة شمعة فوق الطريق، فرسة تحمل فلة وبعينها بريق. كل طفل كل طفلة شمعة فوق الطريق، غرسة تحمل فلة وبعينها بريق. تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر، تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر. أيها الأحباب كونوا مثل ما كان الجدود، أيها الأحباب كونوا مثل ما كان الجدود، ناشروا العلم وسادوا عدلهم طاف الوجود، ناشروا العلم وسادوا عدلهم طاف الوجود. تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر، تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر. كل طفل كل طفلة شمعة فوق الطريق، غرسة تحمل فلة وبعينها بريق. كل طفل كل طفلة شمعة فوق الطريق، غرسة تحمل فلة وبعينها بريق. تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر، تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر، فإذا الوعد حقيقة والأماني شهود، فإذا الوعد حقيقة والأماني شهود. تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر، تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر، تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر، تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر. كل طفل كل طفلة شمعة فوق الطريق، غرسة تحمل فلة وبعينها بريق. كل طفل كل طفلة شمعة فوق الطريق، غرسة تحمل فلة وبعينها بريق. تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر، تكبر الأشياء تكبر وبها الأوطان تفخر. كل طفل كل طفلة شمعة فوق الطريق، غرسة تحمل فلة وبعينها كل طفلة شمعة فوق الطريق غرسة تحمل فلة وبعينيها